السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة صراحة هي كأنها مسلسل بوليسي، وأنا استطعت أني أحصل على تغطيات من الصحف اللي نشرت هذه القضية في ذاك الوقت. أنا بسميها صراحة قصة الجريمة والغموض. اسمع القصة العجيبة. في رجل اسمه معاذ، هذا موظف في أحد الشركات الحكومية في الأردن، تقريبا يعني في أول الثمانينات. ولأن هذا معاذ رجل شهم وأمين وما يرضى بالحرام، اكتشف من خلال عمله في الشركة أن في سرقات واختلاسات وتزوير أوراق من قبل الرؤساء عنده في الشركة. والرؤساء هذول ناس كبار على مستوى يعني لا يمكن أن الإنسان يلعب معهم، وحذرين جدا. لكن هذا الأخ معاذ كان يعمل في الجانب القانوني، صحيح هو ما هو محامي لكن عنده خبرة في الأوراق القانونية، ومن خلال عمله اكتشف الأوراق وبدأ يجمع المستندات اللي يقدر على أساسه أنه يقدم شكوى لأعلى المسؤولين في الدولة علشان المختلسين هذول يأخذون جزاءهم. أثناء ما هو كان مرتب ملف وضع فيه جميع الأوراق والمستندات اللي تدين مجموعة من الأشخاص في الشركة، أبلغ هالمعلومة لصديقه، وهذا صديق يعني عمل من سنوات طويلة وهو يثق فيه، لكن حب يأخذ رأيه في الموضوع. هذا اسمه جمال. قال له يا جمال، أنا اكتشفت وجود تلاعب واختلاسات بالملايين وفي أوراق تم تزويرها ومستندات وما أدري شنو. جمال خاف، قال له والله يا معاذ أنا ما لي علاقة في هالموضوع، هذا شيء كبير جدا، وصراحة أنا يعني ما أبي يعني أكون طرف في هالقضية، أرجوك كأنك ما قلت لي هالموضوع، أنا ما لي شغل. قال أوكي. المهم بعدها بكم يوم ويتعرض معاذ لحادث دهس، وكان بشكل متعمد. سيارة كانت مسرعة ومعاذ كان يمشي على جانب الطريق، يعني ما كان قاطع الشارع، لا لا لا، على جانب الطريق. لكن هذه المركبة اللي جت مسرعة تعمدت انها يعني تصعد الرصيف وتدهس معاذ وتهرب من موقع الجريمة، والناس التمت على الرجل المدهوس، ولا هذا ينقال له معاذ. طبعا اهل زعلوا وبدأ التحقيق من قبل الشرطة اللي سجلوا ان هذه قضية قتل متعمد، لان اغلب الشهود اللي شافوا المركبة قالوا لا، المركبة كأنها يعني كانت تتقصد هذا الرجل اللي كان على جانب الطريق وكان بعيد عن الشارع، يعني كل الأدلة والمواصفات للحادث تدل على أن المركبة هذه تعمدت دهس هذا الرجل، لذلك سموه جريمة قتل وصاروا يبحثون عن المركبة اللي ما حد قدر يوصل لها لأنها كانت بدون لوحات اللي هي الأرقام، وكانت مغيمة وما حد عارف من اللي كان يقودها. المهم صاروا الشرطة يبحثون فترة طويلة بدون أي فائدة، لذلك أصبحت القضية ضد مجهول. قبل لا يحصل هذا الحادث ويتوفى معاذ، كان يسولف لزوجته، كل يوم لما يرجع من الدوام يقول لها ايش صار معه، موضوع اكتشافه لعملية الاختلاس وانه خايف من هالناس هذول الكبار، لكن ضميره ينبئ انه لازم يبلغ وان هذا مال الدولة ومن هالكلام هذا. وزوجته تقول له يا ابن الحلال ابتعد، انت من قدها، انت انسان بسيط. قال له لا، انا بامكاني فقط اني اقدم هالاوراق للمسؤولين وخلاص، وانا ابري ذمتي وانا جمعت ملف وهذا ملف القضية الان وصل عند المسؤولين، وانا اعتقد انه خلاص يعني راح كل واحد ياخذ جزاه. بعدها بكم يوم حصل الحادث وتوفى. معاذ الله يرحمه ما عنده الا بنت اسمها هناء. هناء كانت صغيرة، اكبرت البنت خلاص يعني بدون اب، والام صارت تحمل مسؤولية بنتها وتشتغل والحياة صارت صعبة جدا على هالعائلة هذه. وكانت دائما تقول لبنتها ان ابوك يعني مات مقتول، ما هو مجرد حادث دهس او حادث مروري، والشخص اللي دهسه هذا كان متعمد وهرب من موقع الجريمة. يعني كانت تعطيها التفاصيل أول بأول وتحاول تفهمها إيش صار مع أبوها. بالإضافة إلى أن لما كبرت شوي هنا صارت تقول له ترى أبوك عنده مشاكل أيام ما كان يعمل في هذه الشركة، واكتشف موضوع اختلاسات وناس يعني لهم أيادي يعني واصلة وناس تخوف ومن عائلات معروفة في ارتكاب الجرائم، وأنا كنت أحذره لكن ما كان يسمع لي. المهم البنت لما جتها بتدخل الجامعة صارت حياتها كلها تفكر شلون تاخذ حق أبوها وشلون تقدر يعني تنبش في القضية وتوصل للمجرم بعد سنوات من تقييدها ضد مجهول. لذلك اختارت ان تدخل كلية الحقوق، ان يعني تصبح محامية بعد يعني اخذها الشهادة. ودائما لاحظوا ان في كثير من الابناء يدخل تخصص لهدف يمكن حصل سابقا مع أسرته، أسرته مثلا تعرضت للظلم، مثلا ماخذين حلالهم، أبوه مقتول ولا أمه مقتولة. لما يوصل الجامعة يختار القانون الحقوق، يقول على الأقل أصير محامي، أقدر أراكض أرفع قضايا. في بعضهم تلقى أبوه مريض، لما يجي يوصل لمرحلة الكلية وهو متفوق يختار كلية الطب، يمكن يختار الجراحة، جراحة القلب، علشان يعني تفكيره أنه يدفعه لتخصص جراحة القلب مثلا علشان أبوه ولا والدته، يعني على حسب المعاناة اللي مر فيها في حياته، ويلقى أن هذا الشيء ممكن يساعده أو يحل مشكلته الأزلية. هذا فعلا اللي حاصل مع هناء. طول عمره وهي تفكر شلون تاخذ حق ابوها، لما وصلت الى المرحله الجامعيه اختارت الحقوق، وفعلا كانت البنت متفوقه جدا وبنت مؤدبه، وبس يعني همها الوحيد انها متى تتخرج من الكليه علشان تشتغل تساعد والدتها، وكذلك تبدا تنبش وتبحث في ملف قضيه ابوها اللي مات مقتول، ما مات موتة عادية. أثناء وجودها في الكلية تعرفت على شاب اسمه أمين. أمين كذلك متفوق في القانون، وصار بينهم إعجاب في السنوات الأخيرة قبل التخرج، صار أحب بإعجابه وأنها يبيها يعني كزوجة. وافقت البنت وانخطبوا البعض، ولا وحتى طلع أبو أمين يعرف عائلة البنت هنا، فكان موضوع جدا مناسب واكتبوا كتابهم وبعد التخرج تزوجوا. بعد الزواج بما أن أمين أبوه من كبار المستثمرين وعنده شغل يعني عقود وعنده بعض المناقصات والممارسات التجارية يحتاج إلى محامي، وولد الآن أصبح محامي، لذلك تم تعيين أمين أو مكتب أمين إنه يكون هو الممثل القانوني لشركات واستثمارات والده، وهذا الشيء هو اللي وضع أساس لنجاحات أمين. خلاص أصبح عنده مدخول قوي جدا وأعماله بدأت تزدهر، مكتبه صار يتوسع، وطلب من زوجته هنا أنها تعمل معاه في نفس المكتب علشان تساعده، وكذلك عنده مجموعة من الموظفين من محامين ومحاميات ومستشارين، وصار ينقل بعض الملفات إلى البيت. وزوجته بما أن هي موظفة معاه كذلك في نفس المكتب تأخذ الملفات اللي موجودة عنده في البيت وتجهزها ويأخذها معاه أمين للمكتب. المهم استمروا على هالحال كم سنة، وكانت الحياة جدا سعيدة إلى أن جاء عام 1993. هنا في أحد المرات اللي كانت ترتب الملفات وتقلب في الأوراق وترتبها وتفرز الملفات، يعني كل ملف في تخصص معين في مجال معين من أوراق المكتب، وتشوف ولا هذا ملف خاص في والدها معاذ. استغربت، فتحت الملف ولا فعلا هذا الملف خاص في ابوها، والملف فيها اوراق مهمة جدا ومستندات كان مجمعها ابوها كدليل على وجود عمليات اختلاس وسرقات هذا الكلام من زمان، وهذا الموضوع اللي كان يقوله لزوجته، اللي يقول لك انت انا مجمع اوراق وانا خلاص راح وصلته يعني حق المسؤولين وراح ياخذون الاجراءات اللازمه فيهم، وبعدها حصل الحادث. لكن ايش جاب هالملف عند امين زوجها؟ البنت افتر مخ وتاخذ الملف وتطير للمكتب عند زوجها وتدخل عليها. قالت له امين انا بسألك سؤال، هذا الملف خاص في ابوي وهذا الملف قديم جدا، يعني عمر الملف تقريب 12 سنه 13 سنه، ايش جابه لك انت؟ قال اي ملف؟ ترى الملفات كثيره وانا على اي قضيه؟ قالت باسم ابوي، انا ابوي معاذ فلان الفلاني، وهذا الموضوع اللي انا سبق اني ذكرته لك ان اعتقد ان وفاه والدي كانت جريمه قتل وقيدت ضد مجهول، لان والدي حاول ان يفضح شبكه في هذه الشركه تقوم على الاختلاسات، لذلك تعرض الى الحادث اللي احنا نعتقد انه كان مرسل من قبل هالعصابه للتخلص من والدي. انت الملف شلون جا عندك؟ قال لا، هذا الملف من ضمن مجموعه كبيره من الملفات الخاصه في اعمال والدي، وبعدين لا تنسين ان والدي كان يعمل في نفس الشركه اللي كان يعمل فيها والدك لما جينا نخطبك وتقدمنا لك. ابوي قال فعلا انا اعرف معاذ الله يرحمه وكان زميل لي وكذا، وانتم عارفين في هالموضوع هذا. قالت ايه نعم صح. قال ايه هذا الملف من ذاك الوقت وهو موجود عند والدي. هني البنت بدأت تستوعب شيء. قالت والدك وين كان يعمل بالضبط؟ في أي قسم؟ في أي إدارة؟ لما نبشت الملف اللي أبوها أصلاً كان مجهزة ولا ذاكر اسم جمال والد أمين من ضمن الأشخاص المشتبه فيهم. قالت بس إذن والدك يا أمين مشتبه فيه وهو أحد الأشخاص ضمن الشبكة اللي أبوي كان يبي يفضحها، وأكيد والدك له يد في مقتل والدي. أمين قالها يا هناء شنو هالكلام هذا؟ تتهمين والدي بأن مشترك في جريمة قتل والدك؟ معقولة يعني كلامك هذا؟ يعني أنت بعقلك ولا شنو؟ قالت لا إيه نعم، أكبر دليل على أن والدك محتفظ في الملف واسمه موجود من ضمن الأشخاص اللي والدي كاتب فيهم تقرير أنهم مختلسين، وروح اسأل أبوك كيف تم قتل والدي. أمين شاب على قدر من الأدب والاحترام وصاحب مبدأ وأمين في عمله، فما عنده موضوع والله عشان والدي أنا حابيلة، يعني حتى لو كان والدي مجرم أنا مستحيل أني أتستر عليه والقانون فوق الجميع ومن هالكلام هذا، وخصوصا أن اللي صارت الطالبة بالحق هي زوجته. الأمر كان جدا صعب على أمين. خلوني أجيب أكل حق العصافير. قال هنا أبى أقول لك شيء، أولا والدي لا يمكن أنه يقتل بشر أو يشارك في جريمة قتل، ثانيا والدي عمره ما مد إيده على مال الحرام، والدي أصلا رباني على الأمانة وعلى العفة وعلى أني أكون إنسان صالح في المجتمع، وهو اللي خلاني أدخل في كلية الحقوق علشان أدافع عن المظلومين وكذا. شلون تتهمين والدي بأن أهو من ضمن عصابة سرقة وأن أهو اللي تآمر على قتل والدك؟ هذا اتهام خطير. قالت لي يا أمين أنت محامي وأنا محامية وفي أدلة موجودة ومن حقي أنا أني أبحث عن قتلة والدي، صح ولا لا؟ قال هي نعم. فأي شخص يذكر اسمه في القضية أنا كذلك واجب علي أني أبحث وراه وتأكد إذا هو اللي قتل والدي أو هو اللي كان من ضمن الناس اللي تأمروا عليه ولا لا. ليش تزعل؟ قال أنا ما عندي مانع، والله إذا كان والدي فعلا متورط أنا راح أوقف في جانب، كنتي ضد والدي لكن عطيني مهلة خليني أواجه والدي في هالموضوع. قالت له أوكي. أخذ ملف القضية وراح الوالدة قال لها يا يبا أنا بكلمك الموضوع. قال تفضل يا ولدي. قال يا يبا لا تعتبر السؤال هذا هو اتهام أو شك فيك لا سمح الله، لا، لكن لازم واجب علي أني أسألك عن هالموضوع هذا. قال أقول إيش فيك في شيء؟ قال يا والدي أنت كنت تشتغل سابقا مع والد زوجتي هناء اللي هو معاذ فلان الفلاني. سكت أبو أمين وبدأ يتوتر وتضايق. قال إيه خير إن شاء الله، إيه نعم كان زميل وإنسان محترم ومن هالكلام. قال يا يبا معاذ قبل يموت في حادث دهس متعمد كان يسولف لزوجته ان في عملية تلاعب في الشركة وفي اختلاسات، وانه كان يجمع الاوراق والمستندات اللي تدينها العصابة، هم مجموعة من المسؤولين. وبعد ما قدم الاوراق تعرض للدهس. قال له طيب، قال له يا يبا انت شلون وصل لك هذا الملف؟ وانت شنو علاقتك في هالعصابة؟ وليش اسمك مذكور في التقرير اللي كتبها معاذ نفسه؟ قال انت ايش تقصد يا ولدي؟ انت تتهمني؟ قال يا يبا انا من الاول طلبت منك انك لا تستعجل في الحكم علي، انا لازم اسأل. اسمك مذكور يا يبا في الملف في القضية، والرجل تعرض لدهس، والقضية سجلت ضد مجهول لأنه ما أعرفهم اللي دهسه بشكل متعمد، يبي يتخلصون منه علشان ما يرفع. أنت لك علاقة تكلم. قال لا أبدا، وعب عليك تتهم أبوك وكذا، ويطرد أولده. طبعا جمال تضايق وندم أنه سلم شغله واستثماراته لولده، لأنه كان ناسي أن الملف من ضمن الملفات اللي كان مخبيها عنده في الشؤون القانونية، وأصبحت في حوزة ولده المحامي. ولده ما يدري، لكن الصدف هي اللي جابت هناء. وهو أصلا حتى لما ولده قال له أنا بتزوج هناء وعرف أن أبوها معاذ، قال أصلا أنا ما لي علاقة، وليش أجيب نفسي شبهة وأرفض؟ البنت ما لها علاقة في الموضوع. وراح وتقدم له وقال نعم أبوك كان زميل لي، وكأن الموضوع جدا عادي. لكن ما توقع أن القضية راح تنبش بعد مرور 12 أو 13 سنة. خاف الآن الموضوع بدأ يكبر، لأن بنت المقتول محامية وهي زوجة ولده وملف القضية عندها، والمصيبة الأكبر أن زوجها محامي وهو ابن أحد شركاء الجريمة اللي هو أمين ولد جمال. ولأن جمال أصلا ما كان بروحه في تدبير عملية القتل والاستيلاء على الأموال العامة وكذا، لا ما كان بروحه، كانوا هم مجموعة. لذلك لما شعر بأن الموضوع راح يفتضح وأنه راح يتورط، راح واجتمع مع شركائه، جابه قال لهم يبا تعالوا بكم موضوع، اجلسوا معه. قال لهم شفت القضية اللي كنا احنا خايفين منها، واللي على أثرها احنا تخلصنا من الشخص اللي كان يهددنا؟ قالوا لا أي قضية؟ قال لهم قضية معاذ اللي احنا أرسلنا واحد يدهسه في السيارة، والملف أنا أخذته واحتفظت فيه قالوا إيه نعم، وش اللي فتح الموضوع من جديد؟ قال لهم والله صراحة الصدفة. شلون الصدفة؟ أولدي تزوج بنت، وهذه البنت هي ابنة معاذ المقتول، وأنا علشان ما أبين ولا أفضح نفسي أنا وافقت، وكان الموضوع إلى الآن جدا طبيعي ولا في أي خوف. لكن البنت شافت الملف اللي أبوها جمعه، وهي عندها علم من والدتها بأن والدها كان يبحث وراء عصابة استيلاء وشبكة فاسدة، وبعدها قتل، وعارفة بقضية أبوها أنه قيد ضد مجهول لأن اللي دهسه هرب من موقع الجريمة. ولدي بيني وبينكم أهو اللي مهتم في هالموضوع هذا، وجايني بنفسه يستجوبني. الشركاء بدأوا يخافوا، وبعد جلسة طويلة من التفكير والتدبير وشلون يحلون هالموضوع هذا، جاء قرارهم بأنهم يتخلصون من المحامي اللي يملك الملف. شنو؟ جمال الصدم. قالوا انتم ايش تقصدون؟ المحامي هذا ولدي انا. قال له اي نعم، اي نعم يا جمال، اولدك انت، خلص من ولدك ولا احنا نروح كلنا وتدمرنا وتدمر سمعتنا وتجارتنا وعائلاتنا ونروح فيها مؤبد ولا إعدام. لازم نتخلص من ولدك ونتلف الملف اللي في حوزته وتنتهي القضية. قال لهم أقول لكم ولدي هذا؟ قال لا والله أنت كيفك، عندك يومين، يا تحل الموضوع بينك وبين ولدك وتخليه يبتعد عن هالقضية ويسكر الموضوع بالكامل، ولا احنا راح نخليه يصمت للأبد. تفهم ولا لا؟ وهو عارف ان هذول بعد شركاء مهينين، كلهم تجار ولهم علاقات وعندهم سلطة وبلاوي. رجع للبيت والتقى في ولده أمين، قال له يا ولدي أبي أكلمك موضوع. قال يا أمين، شكوكك كلها صحيحة، أنا مشارك مع مجموعة من الأشخاص ودبرنا عملية مقتل معاذ علشان تخلص من ابتزازه، أو بمعنى أن نتخلص من حماسة اللي كان يسعى وراءه أنه بيكشف عمليات الاختلاس اللي احنا قمنا فيها. وفي أحد الأيام معاذ صارحني أنا كزميل له وكان يثق فيني وكشف لي الموضوع بالكامل، وإنه محتفظ في الأوراق وإنه راح يقدمها، وأنا خفت وطلبت منه أنه يبعدني عن الموضوع. وبسبب خوفي معاذ بدأ ينبش وراي أنا كذلك، وكان مستغرب أنا ليش خايف ومتوتر وما أبي أوقف معاه في هالموضوع. فاكتشف أن أنا شريك مع الشبكة وأنا تورطت، لذلك إحنا اجتمعنا وقررنا أن نرسل واحد يقتله. يا ولدي الآن المجموعة هذه ناس كبار وواصلين ولا يمكن انك تقدر عليهم، والان هم عندهم علم في الموضوع. يا ولدي الله يخليك، والله انا خايف عليك، ابيك تنسى الموضوع هذا، مو علشانهم، علشاني انا. انت ترضى ان ابوك يدخل السجن بعد هالعمر؟ انت تبي تفضح ابوك؟ انسى المجرمين اللي معي، لكن انا مجرم من ضمن مجموعة، هل أنت تقبل بأن والدك يلف حوالين رقبته حبل المشنقة؟ أرجوك يا ولدي ابتعد علشان لا يفكرون أن يتخلصون منك. ويجي الرد من أمين صادم، قال يعني يبقى أنت تعترف أن أنت شاركت وأنت كذا وأن كان فعلاً أنتم وراء مقتل معاذ وكان كلام زوجتي هنا صحيح؟ أنا آسف يبا، مهما كنت أنا أحبك وأحترمك وأقدرك وأنت يعني أبوي اللي ربيتني وتعبت علي ووصلتني، أنا لا يمكن أني أتستر على جريمة، حتى لو كنت أنت من ضمن الأشخاص اللي راح تضررون. جمال فرت فيه الدنيا، تخيل واحد يقول لأبوه يبا أنا مضطر أني أبلغ عليك، وحتى لو تنسجن أنا أهم شيء كرامتي ومبدأي ترى موقف صعب جدا على الابن، وموقف صعب على الأب اللي هاقي في ولده انه ممكن حتى لو ابوه مجرم انه يوقف مع ابوه، لكن الولد لا عند القانون قانون وخلاص باع ابوه علشان يطبق القانون. ويعصب جمال، قال انا ابوك تقول انسجن عادي واهم شيء زوجتك عشان زوجتك وعشان كذا؟ قال لا يا يبا لا، هذا حق وإنسان مات بريء ولازم ياخذ حقه، وأنت لازم تجازى على الفعل اللي أنت عملته أنت وأصدقائك، ويقوم جمال ويمسك منفضة أو إحنا نسميها طفاية السجاير وكانت من الزجاج ويضرب فيها ولده أمين ضربة على الرأس خلى الدم يطلع مثل الشلال. لا الولد طح على الأرض مصدوم من الضربة اللي جت في رأسه ويكمل عليه ضرب بنفس المنفضة مسكها وبدأ يضربها برأس ولده يضرب انجن شلون ولدي يبي يسجني او يضربها برأس ولده يضربها يضربها يضربها لين الولد خلاص. اصلا جمال اعتقد ان ولده امين مات شافه ينزف من اذنه ومن انفه ومن راسه قال هذا مات مقهور وقال انا اقتله ولا يقتلون الناس خلاص منها انقذ نفسي ومنها اني انا اللي اقتله ما خلي احد يتدخل يعني الحال اللي صارت فيه حالها يعني تخربطت اموره. في هالاثناء ويدخلون الشرطه هنا اصلا قايل لها زوجها امين قال انا بروح لابوي يبيني والظاهر يبي يكلمني عن نفس الموضوع. وشوف يا هنا روح يقدم بلاغ علشان والدي ممكن يضغط علي اني ما اكمل في الموضوع وعلشان تحطينا وتحطيني وتحطينهم جميعهم امام الامر الواقع. روح يقدم بلاغ واكشف القضيه بالكامل. انا بروح اقابل والدي ولو يضغط علي اني ما استمر اقول انا مالي شغل خلاص البنت هي تبحث عن حق ابوها وراحت بلغت. وفعلا لما راحت بلغت وعطتهم الاوراق وذكرت لهم ان زوجها واقف معاها واكد شكوكها وكذا قالوا له وينها الحين جمال قالت موجود في البيت وزوجي اصلا رايح له ويطلع معاها العسكري وتروح للبيت علشان يستدعونه ويكتشفون الجريمة. ولا جمال ايدينه وملابسه كلها دم وماسك بايده المنفضة وولده المحامي امين على الارض ينزف كأنه جثة ويطيرون في امين الى المستشفى والقوا القبض على جمال اللي اعترف بجميع تفاصيل القضية. ألقوا القبض على شركاء وانفتحت الملفات وصارت ضجة والصحافة بدأت تكتب في القضية لمدة أشهر طويلة إلى أن تم عرضهم للمحاكمة وخذوا جزائهم بحكم الإعدام بقضية القتل غير طبعا قضية الاختلاسات والأموال وكذا. أمين الله كتب له عمر رغم أن كانت جروحها خطيرة جدا وصيب بارتجاج بالمخ إلا أن نجا وهناء عاشت يعني راحة البال بعد سنوات طويلة من البحث والعمل على أنها تكشف حقيقة مقتل أبوها وتاخذ حق والدها اللي مات في عملية الدهس. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.